لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا، إلى آخر الآيات الكريمات. هذه هي الآية 50 من سورة الكهف وما بعدها. هذه الآية يخبر الله عز وجل فيها عن أمره لإبليس بالسجود مع الملائكة، ووضحنا أن إبليس ليس من جنس الملائكة، إنما هو خلق من إيه؟ من نار، كما قال صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. يعني إيه؟ يعني من الطين، تمام؟ فبالتالي إبليس ليس من الملائكة، والآية اللي معانا دي دليل على كده. إلا إبليس كان من الإيه؟ من الجن. الأصل يا جماعة المتبادر، عشان البعض بيرد يقول لا من الجن يعني من الاجتنان وهو الاستتار. ها طيب، ما الملائكة برضك من الجن بالمعنى ده، فليه ربنا بيقول إلا إبليس كان من الجن؟ ما خلاص، ما هو ما دام من الملائكة ملوش لازمة الإضافة دي. لكن كون ربنا عز وجل يقول إلا إبليس كان من الجن، وإبليس والملائكة يشتركان في الاستتار والاجتنان، ده معناه إن المراد بالجن هنا إيه؟ جنس الجن، وهم الخلق المعروف المخلوقون من إيه؟ من النار، اللي هم سبق خلقهم خلق الإنسان. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون إيه؟ والجان خلقناه من قبل من نار السموم. طيب، قصة سجود الملائكة لآدم عليه السلام ذكرت في القرآن عدة مرات، يعني سورة البقرة ذكرت، سورة الأعراف، سورة الحجر، سورة الكهف، سورة طه، ها سورة صاد. ليه يعني ليه التكرار ده مثلا؟ اولا، اي تكرار في القرآن بيكون على سبيل الموعظة والتذكير، دي حاجة عامة في اي تكرار موجود في القرآن، والمتأمل يجد انه ليس تكرارا وانما هو لفائدة جديدة. كل ما يعني مرة يذكر فيها سجود الملائكة لآدم عليه السلام تكون هناك إضافة جديدة. يعني مثلا أول موضع اللي هو سورة البقرة ده عشان ابتداء الخلق، إن ابتداء خلق آدم، وربنا أمر الملائكة تسجد لآدم، وربنا نفخ فيه الروح بعد ذلك أو قبل ذلك الله أعلم. المهم ده كان عشان ابتداء الخلق، هنا عشان الولاية. وتلاحظوا ان الايات بتتكلم عن الولايه يا جماعه، خدت بالك؟ يعني من اول السوره لغايه اخرها بتتكلم عن الولايه، واخد بالك؟ ركز كده في اول السوره مثلا ايه، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، ها ما لهم من دونه ايه، ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذب. خلاص. طيب، في قصة أهل الكهف خدت بالك، لن إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إله، الولاية هي، خدت بالك؟ فآخر القصة نفسها قصة أهل الكهف، خدت بالك، بيقول إيه؟ ما لهم من دونه إيه؟ من ولي ولا يشركوا في حكمه إيه؟ أحدا، خدت بالك؟ طيب، وبعدين جت قصة بقى لإيه؟ الرجل صاحب الجنتين الكافر وصاحبه المؤمن، ها؟ وفيها بقى هنالك الإيه؟ الولاية لله الحق، خدت بالك؟ وبعدين مثل الدنيا خدت بالك الرجل يعني بين الله عز وجل لنا ان الولاية هي الحقيقية. واضرب لهم مثل حياة الدنيا كما انزلنا من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدر. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير ايه املا. خلاص. طيب هنا برضك في قصة ادم عليه السلام ها ما اشهدتم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنتم متخذ المضلين عضدا. وهنا الآية معانا اللي هي ايه واذ قلنا الملائكة كان من الجن فسخ افتتخذونه وذريته ايه اولياء من دوني. واخد بالك. طيب وبعدها بكم آية ربنا عز وجل بيقول ايه في ويوم يقول نادوا شركائي اللي هم الاولياء بعدهم اولياء الذين زمت فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأى المجرمون النار فظنوا انهم واقعوها ولم يجدوا عنها ايه. المقصود ان الصورة كلها بتتكلم عن الايه عن الولاية. وبالتالي كان ذكر موقف سجود الملائكة لآدم عليه السلام ردا على هؤلاء الكفار والمشركين الذين اتخذوا الشيطان وليا من دون الله تبارك وتعالى واتخذوا ذريته أولياء أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. بئس للظالمين بدلا الفعل بتاع بئس فين؟ بئس الشيطان للظالمين بدلا. والظالمون هم الايه الكافرون. المقصود بهم الكافرون. ان الشرك لظلم ايه لظلم عظيم. تمام. سأل رجل الامام عامر الشعبي رحمه الله قال هل ابليس تزوج؟ قال له هذا عرس ما شهدته. ثم قال نعم تزوج واستدل بهذه الآية أفتتخذونه وإيه وذريته. والذرية طبعا بتكون من إيه من الزواج. تمام تمام. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. سجود الملائكة لآدم عبادة لمن؟ لله عز وجل. طب بالنسبة لآدم تكريم. تكريم لآدم عليه السلام. تمام. طيب وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. يبقى أنتم بتتخذوه ولي من دون الله وذريته وهو أصلا عصى ربه ورفض السجود لآدم عليه السلام. خلاص. فسق عن أمر ربه. خرج عن أمر ربه. وبعدين إزاي تتخذوهم أولياء وما أنا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. إزاي تتخذوهم أولياء وما كنتم متخذ المضلين عضدا. إزاي وبدأت الآية تتكلم بقى عن إيه عن حال هؤلاء في الدنيا وحالهم في الإيه في الآخرة. إزاي بعد كل اللي هم فيه من من من عداوة ظاهرة لكم ها وكفر بالله عز وجل ومع ذلك تتخذونهم أولياء ومع كل ما يجري لهم في الآخرة من العذاب والنكال والخزي تتخذونهم أولياء. إزاي من دون الله؟ إزاي تتخذونهم أولياء من دون الله؟ ها بئس للظالمين إيه بدلا. ودي مشكلتنا النهاردة يا جماعة. إحنا فين من القرآن؟ إحنا فين من ولاية الله عز وجل؟ واخد بالك النهاردة للأسف هجرنا القرآن والعمل بالقرآن ورحنا نبحث عن الشرق والغرب ونستورد قوانين من هنا ومن هناك ونستورد عادات وتقاليد من هنا ومن هناك وتفرض علينا بالقوانين وبالإكراه وتوقيع العقوبات لمن لم ينفذ. تفرض علينا أجندات الغرب وأجندات الكفار وتفرض علينا البدع فرضا وتفرض علينا الفواحش وتفرض علينا يعني الذنوب والمعاصي. ليه ليه ليه ليه ليه سيبنا ربنا ليه ورحنا نجبر الناس إجبارا على اتباع الشياطين واتباع الكافرين وولاية غير الله عز وجل؟ أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. حاجة غريبة جدا. يعني هو لو مش عدو لك وانت عارف انه عدو، كنا ممكن نقول انت مخدوع فيه، لكن ده انت تعلم انه عدو لك. يا جماعة اي واحد بيجي يسأل عن حاجة غلط بتسأله، انت تقول له مين اللي عمل لك كده؟ يقول لك الشيطان. طب انت عارف يعني واحد طلق زوجته ليه يا عم؟ يقول لك والله دي ساعة شيطان. واحد بيوسوس في الصلاة وفي الطهارة طب يا عم ايه اللي بيخليك توسوس؟ يقول لك الشيطان. لا امال ايه؟ طيب ما انت عارف هو يعني انت عارف ان هو الشيطان وانه عدو لك ومع ذلك تسمع كلامه ليه؟ طيب ها ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعيد. فازاي انت عارف ان هو عدو لك وعداوته ظاهرة لك وحتى انت بتحس بيها؟ اما يزين لك المعصية ويزين لك الذنب وبعد ما تعمل انت الذنب وانت يعني تشتهيه بعد ما تخلص من الذنب، ايه اللي بيحصل؟ بتندم. ايه اللي بندمك؟ الشيطان برضه بيحصرك، يعني ما بيعمل لكش خير ابدا وشره ظاهر لك. طب يا اخي ان خدعت مرة ما تخدعش التانية، لا يلدغ المؤمن من جحر ايه مرتين. خدت بالك؟ لا احنا بننخدع كل مرة، كل مرة الشيطان يزين لنا وننخدع به. واخد بالك؟ كل مرة الشيطان يزين لنا وننخدع به. الناس اللي بيبقى مشغل مثلا درس ديني ولا مشغل مثلا محاضرة ولا مشغل خطبة ولا مشغل قرآن حتى ويجي له إعلان ورابط فاسد بيدخل، تدخل ليه؟ تعرض نفسك للفتن ليه؟ يقول لك عشان أبقى مثقف، عشان لما أقول خطبة ولا درس أبقى عارف. يا أخوي تبقى عارف ده أنت هتدخل وهتغرز، هتدخل وهتغرز، وده بيحصل، ده بيحصل للأسف الشديد. مرة مع مرة بتلاقي رجله جت أو رجلها جت، مصيبة سودة يا جماعة، مصيبة سودة. وأكثر من فتنوا بهذه المواقع الإباحية للأسف الكبار والمتزوجون من الرجال والنساء. آه هو كده يا جماعة، احنا في لجنة المصالحات بتجينا مشاكل كتير بسبب النت وبسبب التليفون، وتشتكي من زوجها ويشتكي منها وبلاء ومصايب بتحصل. طب ليه يا جماعة؟ يعني ابعد عن الشر، يعني انك ان تفتحه تلجه، مش كده ولا ايه؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم قال كده؟ انك ان تفتحه تلجه، فباب شر انت فتحته، ايه ضمنك ان انت ما تيه؟ هو في اخر الزمان لما يخرج الدجال ويجي واحد بقى مؤمن وثابت وقوي الايمان يقول لك انا رايح له، النبي صلى الله عليه وسلم حضره قال له ما تعملش، ما تروحش، ما تعرضش نفسك للفتن. طب لما هو يصمم ويروح له ووثق في نفسه وفي عقيدته وتوحيده ها يروح، ايه اللي يحصل له؟ على طول يفتن بالدجال ويتبعه، يفتن بالدجال ويتبعه. كان في بعض البلاد قريبا يعني مش من زمان يعني واحد حب يعمل ناصح، يعني لقى الشيعة هناك اللي عاوز يتجوز بيجوزوه، واللي عاوز يحج بيطلعوه يحج، واللي عاوز شقة بيجيبوا له شقة. فهو قال لك يا دي ايه، اعمل نفسك ناصح واضحك عليهم. هو من اهل السنة، فتظهر لهم بالتشيع وبتاع وكلام من ده وخدوه معهم يحج، رجع من الحج شيعي. ما تأمنش على نفسك الفتنة يا شيخ، انت بشر، انت بشر، ما تأمنش على نفسك الفتنة، ما تعرضش نفسك للفتن منك وثق في نفسك. لا يعني اقفل باب الشهر. تمام. بئس للظالمين بدله. ثم يقول عز وجل ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. ربنا بيتكلم وبيخبر انه لم يحضر هؤلاء الجن اللي هو ابليس وذريته، لم يحضروا خلق السماوات والارض ولم يحضروا خلق انفسهم. ده معناه ايه يا جماعه؟ ده معناه ان هم احقر من ان يتخذوا اولياء. خدت بالك؟ لانهم مخلوقون. طب انتوا سايبين الخالق لا توالونه وتولون هذا المخلوق اللي هو لم يحضر خلق السماوات والارض وحتى خلق نفسه ما حضرهوش، يعني هو ما شافش نفسه وهو بيخلق ازاي؟ بس ده ده ده ده خبر في العقول يا جماعه. ما اشهدتهم يعني ما احضرتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم، ما حضروش خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم. طيب يبقى الضمير هنا يعود على مين؟ على ابليس وذريته. جميل. طيب ممكن يدخل فيها كمان مين؟ الكفار اللي هم بينكروا البعث. خدت بالك؟ ربنا بيقول لهم يعني أنتم لم تحضروا خلق السماوات والأرض ولم تحضروا حتى خلق إيه؟ أنفسكم. لخلق السماوات والأرض إيه؟ أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهذه الآية رد صريح وقوي على إيه؟ على نظرية داروين الذي يقول إن الإنسان أصله إيه؟ قرد. هو أنت شفت؟ أنت حضرت خلق الإنسان في أوله عشان تعرف إذا كان أصله قرد ولا أصله حاجة تانية؟ خدت بالك؟ وبعدين القرد ما هو موجود بقاله قرون وقرون لم يتطور ليه؟ ولو أصله قرد يبقى تطور، يبقى كده المفترض أي قرد بيتطور. القرود موجودة بقالها قرون، القرد هو قرد، قالوا هيسخطوك يا قرد، هيسخطوه يخلوه يعني. خدت بالك؟ أنت ما شفتش. والعجب العجيب العجاب أن هذه النظرية الفاسدة عفى عليها الزمان وأنكرها اليهود أنفسهم، وما زلنا نحن ندرسها في مدارسنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. ليه احنا متأخرين كده؟ ليه دايما متأخرين؟ ما ما ما ما ما متأخرين عن الدنيا بمئات السنين. ليه؟ عاوزين نطور نفسنا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، وكمان وما كنت متخذ المضلين عضدا. العضد معروف اللي هو في الذراع بين المرفقين والكتف. خدت بالك؟ بين المرفقين والكتف، يعني الكتف بينزل منه العضد، تحت من العضد المرفقين، تحت من المرفقين الساعد، تحت من الساعد الكوعين أو رسغين، تحت منهم الكف بأصابعه. واخد بالك؟ فالعضد اللي هو إيه؟ اللي هو بيكون بين الكتف والإيه والمرفقين. خدت بالك؟ في الذراع، وده مصدر القوة. مصدر القوة الإنسان. يعني مصعب بن عمير رضي الله عنه لما حمل الراية في غزوة أحد، فضربه المشركون فقطعوا يده، لأن التركيز يبقى على حامل الراية، قطعوا يده اليمنى فأخذها بيده اليسرى، فقطعوا يده اليسرى فأخذها بعضديه، لم عضديه كده عليها وإيه وفضل مسكها عشان لا تسقط راية الإسلام، فشقوه نصفين، ضربوه قتلوه رضي الله عنه. المقصود ان العضد اللي هو المكان المعروف اللي في الذراع ده. طيب، وما كنت متخذ المضلين عضدا، يعني قوة مقوين وداعمين. الله عز وجل لم يتخذ المضلين ليقووه على خلق الايه الخلق، او ليعينوه على تصريف الكون وتدبير الامور. ولذلك ما قالناش في ايه، يعني ما قالش وما كنت متخذ المضلين عضدا في كذا، في عمل كذا، لا، ساب المفعول، لم يذكر المفعول عشان الاتخاذ بعام، يعني عدم الاتخاذ بعام، لم يتخذهم في اي شيء. طيب، وما كنت متخذ المضلين عضدا، ما كانش ينفع في غير القران ان يقال وما كنت متخذهم عضدة باعتبار الضمائر كلها رجع عليهم. لا، قالوا قدم المظهر على المضمر لتسجيل الضلال عليهم، لتسجيل الضلال عليهم، لأن كلمة المضل وصفين بالضلال مش مذكورة هنا. شوف كده لا يعمل ازاي، يعني وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا لإبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ مفيش، هي دي بس. فعشان يسجل الضلال عليهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. طيب، ربنا لم يتخذ المضلين عضدا، هل اتخذ غيرهم عضدا؟ هل ربنا رفض أن يتقوى بهم عشان هم مضلون؟ لا، حاشا وكلا. طبعا الله عز وجل غني عن إيه؟ عن العالمين سبحانه وتعالى. واخد بالك؟ قل ادعوا يعني قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات وما في الأرض ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك ايه وما له منهم من ظهير. يعني ظهير يعني معين ومساعد. ثم يقول الله عز وجل ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم ايه موبقة. ربنا عز وجل يوم القيامة هيكلم المشركين دول يقول لهم ايه نادوا شركائي الذين زعمتم. هل الله شركاء؟ مفيش. عشان ربنا عشان كده ربنا قال الذين زعمتم في سورة الأنعام ربنا عز وجل يقول ايه لا ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة بسيطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم إيه شفعاءكم الذين زعمتم أنهم إيه فيكم شركاء. واخد بالك؟ طيب لقد تقطع بينكم فصل حيل بينكم وبينهم خلاص وجعلنا بينهم إيه موبقة. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم إيه موبقة يعني مهلكة أو عداوة. تمام. طيب في سورة فاطر ربنا عز وجل يقول إيه يولج الليل في النار ويولج النار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون إيه من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. شفت ازاي؟ ان تدعوهم في الدنيا تطلبون منهم لا يسمعوا الصنم جماد لا يسمع ولا يبصر ولو سمعوا حتى لو سمعوا مش هيستجيبوا لكم ولا ينفعونكم ولا يضرونكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم لأن هذا الصنم يعبد الله يذكر الله يسبح الله وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فالصنم ده موحد ولا يرضى بعبادتك له. ولما تلقى الأصنام في النار والشمس والقمر في النار هذا ليس على سبيل التعذيب وإنما على سبيل الاعتبار. تمام. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم في سورة يونس عليه السلام ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا إيه مكانكم يعني إلزموا مكانكم أنتم وشركاؤكم إيه فزيلنا بينهم يعني فرقنا بينهم وقال شركاؤهم من كنتم إيانا إيه تعبدون. خدت بالك حصل عداوة بينهم. في سورة الروم ربنا عز وجل يقول ويوم تقوم الساعة يومئذ إيه يتفرقون. خدت بالك يتفرقون يحصل حاجز بين المؤمنين والمشركين ويحصل عداوة بين التابع والمتبوع يوم القيامة. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. خدت بالك. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فأخلفتكم إلى آخره. كله بيتبرأ من كله. في سورة يونس عليه السلام ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم. شيء غريب يا أخي تعرف ربنا أنا مش عارف الذي لا يعلمه سبحانه وتعالى عما إيه عما يشركون. في سورة الزمر ربنا عز وجل يقول وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. أما تقول لا إله إلا الله بس يزعلوا يقول لك أنتم بتكرهوا الأولية. لكن لما تقول البدوي والدسوقي ويقول لك حي مدد أم اتخذوا من دونه أولياء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض أم اتخذوا من دون الله أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. آيات كثيرة جدا في القرآن الكريم ذلكم بأنه إذا إيه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم، لأنه كل ده سراب. هيستجيبوا إزاي؟ هم مخلوقون وهم مشغولون بشأن أنفسهم. فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقة. الموبق اللي هو الهلاك. البعض قال إن هو وادي في جهنم، والبعض قال إن ده فاصل بين المؤمنين والكافرين، البعض قال لا ده فاصل بين الكافرين بين العابد والمعبود بالنسبة للكفار. استدلوا بقول عمر رضي الله عنه: لا يكن حبك كلفا وبغضك تلفا. يعني لا يكن حبك كلفا، يعني لما تعب لما تحب ما تتكبش، ولا يكن بغضك تلفا لما تكره ما تدمرش اللي قدامك. زي الحديث اللي هو اختلف في وقفه ورفعه وفي صحته اللي هو ايه: احبب حبيبك ايه هونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما. خلاص. ورأى المجرمون النار فظنوا انهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. رأى المجرمون النار، يعني رأوا النار، رأوها بأبصارهم، صح؟ طيب، في سورة الإسراء التي قبلها يقول الله عز وجل: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم إيه؟ عميا وبكما وصما. يبقى آية سورة الإسراء بتخبر إن هم عمي وبك وصم. هنا بيقول ورأى المجرمون إيه؟ النار. وبعدين في آية تانية: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، يعني ما أشد سمعهم وبصرهم. وبعدين في سورة قاف: فبصرك اليوم إيه؟ حديد. مبالغة في الحدة والقوة. وبعدين في سورة طه خدت بالك: ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فإيه الحكاية دي يا جماعة؟ هل هم يحشرون يوم القيامة يسمعون ويبصرون، ولا لا يسمعون ولا يبصرون؟ خد بالك، ما ينفعش نضرب الآيات ببعض، لابد من الجمع بينها. أما الآيات التي تدل عنهم لا سمع لهم ولا بصر فهذا حالهم عند الحشر، ساعة الحشر لا يسمعون ولا يبصرون، واخد بالك؟ طيب، بعد ما يحشرهم ويخشوا جهنم هيكون لهم سمع قوي جدا وبصر قوي جدا، هيكون لهم سمع وبصر قوي جدا. يبقى احنا كده جمعنا بين الايه؟ بين الامرين. يبقى وقت الحشر يحشرون عميا وبكما وصما. عميا لا يبصرون، بكما لا يتكلمون، صما لا يسمعون. تخيل واحد بالهيئه دي كده، ها، لا بيسمع ولا بيشوف ولا بيتكلم، هيتعامل ازاي؟ هيتعامل ازاي؟ على فكره فيه اولاد مولودين كده، يعني ربنا عز وجل يشفيهم يا رب ويعافيهم. عندنا ولد محتاج عمليه مجربه على 400,000 جنيه عشان يركب قوقعه بس. هتقولك ده لا بيسمع ولا بيشوف ولا بيتكلم، بيعمل ايه هو؟ بيخبط دماغه في الحيطه، الحاجه اللي تيجي قدامه يكسرها، لان مفيش لغه حوار، مفيش لغه تفاهم بينه وبين اللي حواليه. فيعني ندعو لمثل هؤلاء بالشفاء يا جماعه. المقصود ان الامر صعب، يعني حتى لو الواحد مثلا ما بيشوفش بس بيسمع الدنيا ممكن تمشي، واخد بالك؟ طيب، ما بيتكلمش ولا بيسمع بس بيشوف، هيشاوت. انما كله كده اهو، لا سمع ولا بصر ولا كلام. طب لغة الحوار هتكون ازاي؟ اللي هيفهمه هيفهمه، حتى لو واحد نغزه مش هيفهم برضه، واخد بالك؟ مش هيفهم. فهم يوم القيامة هيحشروا كده. تخيل بقى حش بهذه الطريقة في الزحمة، وتبدل الأرض غير الأرض، والصراط موقف رهيب، والأهوال أهوال يوم القيامة هو بالوضع ده هيكون وضعه إزاي، لكن لما يدخل النار هيشوف، خدت بالك؟ هيشوف ويسمع وكل حاجة زي ما سمعنا في بقية الليل الآيات، تمام؟ ورأى المجرمون النار فظنوا، الظن هنا بمعنى يا جماعة اليقين، أحسنتم، فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها إيه مصرفها. يعني ظنوا أنهم واقعوها، يعني تيقنوا أنهم إيه داخلوها، وتيقنوا أنهم لن يجدوا عنها مصرفة، زي المسار الإجباري ما فيش سكة تانية تطلع منها يمين تطلع شمال، لا أنت داخل على هناك على طول، نسأل الله العفو والعافية. ثم يقول الله عز وجل إجابة على ما في الأنفس، ليه ربنا بيعمل فيهم كل ده؟ ليه؟ فربنا بيريحك، بيقول لك إيه؟ ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. يعني إيه؟ يعني القرآن كان معاكم في الدنيا وربنا صرف بين ووضح ونوع وضرب الأمثال من كل مثل. الكلام يا جماعة لو سمحتوا، يا جماعة فربنا عز وجل بين الحلال وبين الحرام وبين الواجب وبين المستحب وبين الصواب وبين الخطأ وبين الجنة وبين النار وبين كل حاجة، كل حاجة ربنا بينها. الإنسان يعمل إيه؟ أكثر شيء جدلا. وطبعا الإنسان هنا جماعة كلمة عامة، لكن أريد بها الإيه؟ الخصوص اللي هو إيه؟ الإنسان الكافر. الإنسان الكافر، واحد يقول لي طب إزاي الإنسان الكافر إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما راح يوقظ عليا وفاطمة رضي الله عنهما لقيام الليل ألا تصليان؟ فقال علي يا رسول الله إن أنفسنا بيد الله، إن شاء بعثها إن شاء أن يبعثها بعثها. فقال فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم قد رجع وهو يضرب على فخذيه ويقول وقال وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الآية بالعموم، لكن لا هذا لا ينافي أنها منتظمة في هذا السياق، الكلام هنا عن كفار، وبالتالي اللي في الآية عام أريد به الخصوص اللي هم الكفار اللي بيعرضوا في القرآن وعرضوا في السنة وينكروا البعث وينكروا يوم القيامة والكلام ده كله. صحيح، يعني ترك المراء ما هو الجدال، في جدل محمود وجدل مذموم، خدت بالك؟ من الجدل المحمود جدال سيدنا إبراهيم للملائكة، ها؟ فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى إيه؟ تجادلنا في قوم لوط، خدت بالك؟ وجادلهم بالتي أحسن، خدت بالك؟ ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. طيب هنا وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وبعدها بشوية وجادلوا بالإيه؟ بالباطل، خدت بالك؟ فالجدال بالحق لا إشكال فيه، احنا بنتناقش في مسألة علمية وانت بتتبنى رأي بأدلته وانا بتبنى رأي تاني بأدلته وفي شبهات والرد عليها ورد على الرد ورد على رد الرد ومناظرة ونقاش علمي، خدت بالك؟ ده جدال، بس الجدال ايه؟ محمود، خدت بالك؟ انما بقى لا انت اللي خدت دي، لا انا اللي خدت، انا ما خدتهاش، لا ده انت اللي خدتها، لا ده انت فاكر يوم كذا وعملت كذا وخليت كذا، لا يا عم ده انت اللي عملت فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، خدت بالك؟ طيب وكان الانسان اكثر شيء جدلا، اكثر هنا افعل ايه؟ تفضيل، افعل التفضيل دي بيدل على فاضل ومفضول. طيب فين الفاضل هنا؟ الإنسان أكثر شيء جدلا. فين المفضول؟ مفيش، مفيش، مفيش أصل إيه اللي هيقابل الإنسان؟ مفيش. يبقى هنا التفضيل ليس على بابه. يبقى التقدير في غير القرآن يقال وكان الإنسان كثير الجدل. أنت معايا؟ مثلا نقول زيد أكثر من عمرو، ماشي، يبقى في زيد وعمرو، في فضل وفي مفضول، لكن الإنسان هو اللي بيجادل مع الإنسان. يبقى الإنسان أكثر شيء جدلا، يبقى الأفعل التفضيل ليس على بابه، لكن يدل على كثرة جدله ولجوجه في الخصومة. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. ثم يقول الله عز وجل وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. الناس اللي هم مين يا جماعة؟ الكفار. إيه دليلهم الكفار؟ أن يؤمنوا. يبقى كلمة الناس عام أريد به الخصوص أيضا، اللي هم الكفار برضه. وما منع الناس أن يؤمنوا، يعني من أن يؤمنوا، الذي منعهم من الإيمان والاستغفار. استغفار. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم. إيه اللي منعهم من الإيمان والاستغفار؟ إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. إيه هي سنة الأولين يا جماعة؟ عذاب الاستئصال. أحسنت، اللي هو الضمير الشامل اللي نزل على قوم عاد وقوم ثمود، خدت بالك، وقوم وأهل مدين وقوم لوط، واخد بالك، وقوم فرعون، العذاب. ولذلك ربنا عز وجل في آخر الآيات آية 59 يقول الله عز وجل وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، اللي هو عذاب الايه؟ الاستئصال. ها، وجعلنا لمهلكهم في اللي فات موعدا، أو جعلنا لمهلكهم اللي هو يوم القيامة موعدا لا يعلمه إلا الله، ماشي كده؟ طيب، وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم. طب ايه كمان؟ وما منع في سورة الإسراء وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. يبقى أي سورة الإسراء بينت لنا سبب امتناع الكفار دول عن الإيمان، اللي هو ايه؟ بشرية الرسول، انه بشر. هنا اللي منعهم ايه؟ سببين كمان، إلا أن تأتيهم سنة الأولين عذاب الاستئصال. السبب الثاني أو يأتيهم العذاب إيه؟ قبلا. قبلا يعني مقابلا لهم، يتفرج ينظروا كده، يجي لهم العذاب ويشوفوه، واخد بالك؟ يعني ولله المثل الأعلى، زي ما يكون واحد مثلا واقف قدامك اعمل كذا واعمل كذا، راح مطلع لك مسدس. هو أنت ما تعملش إلا بالإكراه؟ هو أنت ما تؤمنوش إلا لما تشوفوا العذاب بعينيكوا؟ وساعتها لن يرد عنكم الايه؟ لن يرد عنكم العذاب، واخد بالك؟ وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى. الهدى اللي هو الايه؟ الدين، القران، الرسول صلى الله عليه وسلم. لان ربنا عز وجل سمى الدين هدى، سمى القران هدى، سمى الايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم هدى، خدت بالك؟ فكلمه هدى تشمل كل، وطبعا القرآن يدخل فيها كل أولين، لأن السياق زي ما احنا شايفين كله بيتكلم عن الايه؟ عن القرآن. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم. الإيمان ممكن يكون عند البعض مقبول، لكن الاستغفار كمان، استغفروا يعني يبطلوا ذنوب ومعاصي ويتوبوا ربنا عز وجل من تلك الذنوب، دي برضو ثقيلة عليهم. إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب إيه؟ قبلا. العذاب قبلا اللي هو إيه؟ ما حدث لهم في غزوة بدر، وكأن دي إرهاصات، لأن السورة مكية وغزوة بدر حصلت في الثانية ثانيا للهجرة في المدينة، واخد بالك؟ طيب، أو يأتيهم العذاب قبلا حين يموتون ويرون العذاب. ثم يقول الله عز وجل وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. يعني ربنا عز وجل أرسل المرسلين عشان مهمة أساسية اللي هي ليه النذارة اللي هي الوعيد بالعقاب لمن عصى أو كفر، والبشارة لمن إيه لمن آمن وأطاع. ماشي. والرسل منذرون لجميع الناس مؤمنهم وكافرهم، لكنهم مبشرون لإيه؟ للمؤمنين فقط. فأول السورة ربنا قال إيه؟ لينذر بأسا شديدا عن كل الناس ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. في سورة يونس عليه السلام أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم إيه؟ أن أنذر الناس كلهم، ولكن البشرى لمين؟ وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق إيه؟ عند ربهم. تمام. فالبشارة للمؤمنين الطائعين، لكن النذارة للجميع. طب النذارة للكفار عشان يسلموا، طب المؤمن ليه؟ لأنه بشر، وارد أنه يعصي، وارد أنه يكفر تاني يرجع تاني في كلامه، بشر. فبالتالي برضه كل ما يشوف النذارة ده إيه؟ يخاف من ربنا سبحانه وتعالى، وبالتالي يظل على التوحيد ويجتهد في طاعة الله ويترك الذنوب والإيه؟ والمعاصي. طيب وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. طب ليه؟ ليه الرد ده يا جماعة؟ لو تذكروا في سورة الإسراء الكفار طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ وقالوا لن نؤمن لك، عاوزين بقى الدنيا، حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله الملائكة قبيلة، أو يكون لك بيت من زخرف. شايف أنت كلام؟ فربنا بيقول لهم يا جماعة المرسلين دول مش إيه؟ مش إله، مش آلهة، لا ده دول مبشرون ومنذرين، مش في إمكانياتهم اللي أنتم بتطلبوا ده، مش بدعهم. خد بالك. ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق. من هذه المجادلة اللي كان في سورة الإسراء اللي احنا لسه حكين، لما قال له يا محمد لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع، وبعدين أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، يجي يشهدوا لك، تجيب ربنا كده اهو قدامنا والملائكة على قباله ويشهدوا لك، وبعدين قالوا له بص ولن أو ترقى في السماء، تطلع فوق السماء وإحنا ننظر، ها ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ، وتطلع فوق كده اهو وإحنا شايفينك، وتنزل معك كتاب كل واحد باسمه كتاب جواب جايبه له باسمه ويقرأه. واخد بالك. ربنا قال له ايه؟ قل سبحان ربي هل كنت الا بشر رسولا. اه ربنا بيقول وما نرسل المرسلين الا ايه؟ مبشرين ومنذرين. الكفار بيجذبوا الباطل عشان يكفروا، هم حرين، هم الخسرانين. ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق، يبطلوا به الحق. ما قالش يبطلوا ليه يعني في القرآن، في غير القرآن ما قالش ويجادل الذين كفروا بالباطل ليبطلوا به الحق، قال ليدحضوا ليه؟ الدحض يا جماعة اللي هو الانزلاق اللي احنا بنسموها الزحلقة، يعني لما يبقى مثلا الأرض فيها طينة ومنحدرة، خدت بالك انت بتيجي تدوس ايه اللي بيحصل؟ رجلك بتهرب منك مش عارف تدوس. فهم عاوزين يعملوا في الحق كده يا ليدحضوا به الحق. واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. اتخذوا، قلنا اتكلمنا قبل كده عن الاتخاذ، خلوا الآيات الكونية والآيات القرآنية مادة للاستهزاء، زي ما بيحصل النهاردة خدت بالك في المسلسل، يجيب لك المأذون شيخ، أو يجيب الشيخ ويستهزأ به، أو يجيبه في منظر قبيح، أو لكن غير الشيخ ما يقدروش أبدا، مش ممكن يخافوا، إنما الشيخ لا. وبعدين لما يجي حد يتضايق من واحد يقول له إيه يا شيخ خور في داهية، وانت ما لقيتش لكلمة شيخ، طب هو مش شيخ يعني، هو ما هو الشيخ اللي قدامك دي ليس شيخا، ما لقيتش لكلمة شيخ تقول له شيخ خور في داهية، يا شيخ روح، يا شيخ الله يخرب بيتك، ايه ده اشمعنى يا شيخ، ليه يا شيخ؟ تحقير يا جماعة، تحقير من رمز الدين. الشيخ ده يعني العالم اللي بيعلم الناس دي ربنا عز وجل، خدت بالك؟ فخلوا بالكم من الألفاظ يا جماعة، زي ذنوبة وخدوجة اللي بيستعملوها بشمش بالحمام، وهذا غلط. في ألفاظ بقى كتيرة بالشكل ده يا جماعة بنستعملوه وإحنا مش واخدين بالنا منها، لازم ناخد بالنا، خدت بالك؟ طيب، وما نرسل مرسلين وبشرين ومنذرين وجادوا الذين كفروا الباطل ليدحضوا بالحق واتخذوا آياتي وما أنذروا. ما هنا مصدرية، يعني إيه؟ يعني الفعل اللي بعدها اللي هو أنذروا اللي هو المضارع ده بيتحول إلى مصدر، يعني في غير القرآن واتخذوا آياتي ونذارتي هزوا، أو إن ما هنا موصولة الذي أنذر به، واتخذوا آياتي والذي أنذر به هزوا، استهزاء وتهكما وسخرية والعياذ بالله. وربنا عز وجل قال على لسان نوح عليه السلام: إن تسخروا منا فإننا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. سورة المطففين: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. وكثير آيات: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا يستهزئون. قد استهزئ برسل من قبلك فأمليت الذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا، فآخر الصورة اتخذوا آياتي ورسلي هزوا. يبقى اتخذوا الآيات استهزأوا بها، واستهزأوا بالنذر، واستهزأوا بالنذارة نفسه. من ذلك ما فعله أبو جهل لعنه الله لما نزل قول الله عز وجل: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. عمل إيه هو؟ عزم الكبراء مكة على تمر وزبد، تمر وزبدة، وحط لهم ياكلهم، قال لهم: تزقموا تزقموا، هذا هو الزقوم الذي وعدكم به محمد. نزلت فيها هذه الآيات: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، اللي هو مين؟ أبو جهل. كالمهل يغلي في البطون، ينزل بقى لأن شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعوها كأنها رؤوس الشياطين، كالمهل يغلي في البطون، في قراءة تغلي في البطون، كغلي الحميم، خذوه اللي هو أبو جهل، فاعتلوه، احذفوه بقوة إلى سواجع، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم قائلين له إيه؟ لأبو جهل برضه: ذق إنك أنت ليه؟ قال إيه يا جماعة؟ العزيز الكريم. فين العزة وفين الكرم هنا يا أبو جهل؟ مش أنت بتستهزأ؟ الجزاء من جنس العمل. احنا هنعززوك ونكرموك النهارده، زي مثلا المجرم لما بياخدوه روح الايه الجسم يقول لك ايه تشريفه، تشريفه بتاعتك، واخد بالك؟ ذوق يا معلم بقى انت العزيز الكريم، انت احنا محتفلين بيك النهارده، واخد بالك؟ ذوق انك انت العزيز الكريم، تمام. واتخذوا اياتي وما انذروا هزوا. ثم يقول الله عز وجل: ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه فاعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. من دي أداة استفهام، والاستفهام هنا يا جماعة إنكاري، يعني وأيضا هو بمعنى النفي، يعني ليس هناك أحد أظلم من هذا الإنسان الذي ذكر بآيات ربه فأعرض عنه. في سورة السجدة يقول الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، واخد بالك؟ ثم أعرض عنها. طيب، في سورة الصف يقول الله عز وجل: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام. في سورة الأنعام: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. في سورة الزمر: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه. من أظلم من أظلم من أظلم، يعني لا أحد، يعني ليس هناك أظلم من هذا الإنسان الذي فعل هذا الفعل. السؤال يا جماعة: لو جمعنا اللي افترى على الله كذبا، واللي كذب على الله وكذب بالصدق، واللي اتخذ آيات ذكر بآيات ربي وأعرض عنها، وجمعنا من أظلم اللي في القرآن كلها، طيب الإجابة: لا أحد، لا أحد أظلم من هذا الإنسان. طب أيهم أظلم بقى؟ أنت معايا كده ولا إيه؟ يعني الوقت السؤال هنا من أظلم ممن فعل كذا؟ الإجابة لا أحد أظلم، أكتر واحد ظالم، ما فيش أكتر منه، ما فيش أعلى منه، واخد بالك؟ طب هنجيب بقى نعمل حصر كده من أظلم اللي في القرآن كله، هنلاقي أنواع اللي افترى على الله كذبا، اللي كذب على الله وكذب بالصدق، اللي ذكر بآيات ربه وأعرض عنها، الذي يدعي الإسلام ويكفر. يبقى أيهما أظلم؟ هل اللي افترى على الله كذبا أظلم من الذي كذب على الله وكذب بالصدق، ولا ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها، ولا ممن منع مساجد الله وذكر فيها اسمه؟ خدت بالك؟ إذا كان كل واحد فيهم، ظاهر الآية إن ما فيش حد أظلم منه خالص. أنتوا فاهمين السؤال؟ يبقى أيهم أظلم دول؟ كلهم استووا في الظل، لكن هذا لا يمنع الزيادة، واخد بالك؟ يعني إيه؟ ده جوابه إن من أظلم النفي ده، يعني ليس هناك أحد أظلم، ها يجيز المساواة، ها ويمنع الزيادة. يعني ممكن يستوون في الظلم، يعني لو قلنا من أظلم من فلان نقول لا أحد، طب من أظلم من زيد لا أحد، من أظلم من عمرو لا أحد، طب عمرو وزيد أيهما أظلم؟ يستويان في الظلم، الإجابة لا أحد، ما فيهاش مشكلة. إنما لا تمنع الزيادة، ممكن يكون زيد أظلم من عمرو أو العكس. انتوا واخدين بالكم معايا؟ ما هو استفهام انكاري، بس برضه الاجابه لا احد، انت برضه مش واخد بالك معايا، الاجابه لا احد. ولو بالنفي ليس هناك احد اظلم من هذا الانسان، فبالتالي النفي ده يا جماعه، النفي ده او الاستفهام الانكاري زي ما تسموه، ها ما ينفيش المساواه، دي جواب. في جواب تاني قالوا ان النفي الظلم في كل مجال من المجالات، يعني في باب الافتراء انا بفتري عليك وانت بتفتري علي وده بيفتري على ده، لكن اشد الناس ظلما ايه؟ الذي يفتري على الله، مش كده؟ في التذكير بايات الله والوعظ والدعوه الى الله. يبقى احنا كده عرفنا ان في جوابين، ايهما اظلم، ايهم اظلم؟ لو جمعنا العبارات من اظلم اللي في القران كلها، ها يبقى هنشوف ايهما اظلم. اول جواب قال ان السؤال ده او النفي ده لا يمنع المساواة في الظلم، لكنه لا يمنع أيضا الزيادة، لا يمنع الزيادة، يعني يجيز المساواة لكن لا يمنع الزيادة. طيب الجواب الثاني أن السؤال عن الأظلم في مجالات متعددة، ففي ذلك المجال فلان أظلم زي ما ضربنا الأمثلة، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها في سورة السجدة ثم أعرض عنها، فتفيد الايه؟ الترتيب والتعقيب، ثم ان هو ايه؟ ادى نفسه فرصة يسمع شوية وأعرض، واخد قرار يا جماعة، يعني الإنسان ده واخد قرار من الأول، ايه هو؟ ان هو معترض، ونحن أعلم بما ايه؟ بما يستمعون به إذ يستمعون إليه، وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون، في واحد بتدعو إلى الله يسيبك ومشي، يعرض ما يديش نفسه فرصة إنه إيه؟ يسمع. في واحد بتدعو إلى الله بيسمع بس واخد قراره برضه من الأول، بس بيسمع كده وخلاص. اللي هو بيعرض على طول ده عبر عنه بالفاء، اللي هو بيسمع شوية ويمشي واخد قراره ده عبر عنه بإيه؟ والله أعلم. ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، يعني نسي ما قدمت يداه الذنوب والمعاصي، خدت بالك؟ طيب يا جماعة، هي الذنوب والمعاصي دول بالإيدين بس؟ اللسان ذنوب اليمين، العين، خدت بالك؟ الفرج، الرجل، الأذن، مش كل دي جوارح بترتكب ذنوب؟ ليه يداه؟ لان يا جماعه اغلب الاعمال يكون باليد، مش كده؟ اغلب الاعمال يكون باليد، زي مثلا المال، اكل اموال الناس بالباطل. طب هو الواحد بياكل الفلوس؟ يعني واحد بتديله فلوس كده ياكلها؟ ولا ممكن يشتري بها عربية ويشتري بها هدوم ويشتري بها جزمة ويشتري بها شبشب ويشتري بها سجاير ويشتري بها مش عارف ايه. طب ليه سمى أكل؟ لأن غالب الاستعمال المال في الأكل، فكأنه بأكل الفلوس أكل، خدت بالك؟ فالذنب برضك ايه أو العمل غالبا بيكون بالايه؟ باليد، خدت بالك؟ طيب، وغالبا الناظر في القرآن الكريم يجد استعمال قدمت يداه في الذنوب لا في الطاعات، قدمت يداه يعني من الذنوب والايه؟ والمعاصي. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي أذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة، الأكنة اللي هي الأغطية بحيث تمنع الباطل أن يخرج من قلوبهم وتمنع الحق أن يدخل في قلوبهم. وفي آذانهم وقرا، الوقر بفتح الواو الصمم والثقل في السمع، لكن الوقر بكسر الواو اللي هو الحمل الثقيل، دابة موقرة يعني ايه؟ عليها حمل ثقيل. وجعلنا في آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى يعني إلى الدين زي ما ذكرنا والقرآن والنبي صلى الله عليه وسلم والإسلام فلن يهتدوا إذا أبدا. إزاي يا جماعة؟ طب في ناس اهتدت مش كده؟ مش في ناس دعوا إلى الهدى واهتدوا؟ هنا يا جماعة بين لنا الكلام ده قبل كده، والله لا يهدي القوم الظالمين والله لا يهدي القوم الكافرين، نفس المعنى، الذين كتب الله عليهم أن يموتوا على ذلك. فهؤلاء الكفار الذين كتب الله عليهم أن يموتوا على الكفر مهما تدعيهم مش هيهتدوا، زي ما ربنا عز وجل قال ومن يرد الله فتنته ايه هتعمل له انت ايه فلن تملك له من الله ايه شيئا. خدت بالك في سورة الجاثية يقول الله عز وجل أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصيره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. ذكر ربنا أضل، انت هتهديه انت؟ ذكر ربنا يقول له ولا تحزن عليهم فلعلك باخوع نفسك على اثارهم، ما تذهبش عليهم دول خلاص، وربك الغفور ذو الرحمه. يا سلام على رحمه ربنا، قدم المغفره على الرحمه ليه؟ لان المغفره اللي هي محو الذنوب، والرحمه العفو عنها والجزاء الاحسن، وذلك الغفور الرحيم، غفور رحيم وربك الغفور ذو الرحمه لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. يبقى كأنه ربك الغفور ذو الرحمة دي تمهيد لجملة لو اللي جاي بعد كده، لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، زي ما ربنا عز وجل قال ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من داب، ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من داب لعجل لهم العذاب. وده رحمة من ربنا عز وجل، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون لعجل لهم العذاب. بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. الموعد ده يا إما غزوة بدر يا إما الموت، حتى لو لم يقتلوا غزوة بدر يا إما يوم الليل القيامة. لن يجدوا من دونه موئلا يعني ملجأ أو مفرا. وتلك القرى، تلك إشارة للبعيد طبعا، بعيد في الزمن لكن في المكان قريبين منهم، قوم عاد وقوم ثمود وقوم لوط دول قريبين من، كذلك تشمل بقى قوم موسى دول بعيد، ونوح عليه قوم نوح عليه السلام دول بعيد، واخد بالك وكده. فتلك تشمل البعد الزمني والبعد المكاني ولا تنافي القرى المجاورة لهم على سبيل الاعتبار. أهلكناهم لما ظلموا يعني ايه؟ يعني لما كفروا. وجعلنا لمهلكهم السابق موعدا محددا عندنا، أو وجعلنا لمهلكهم الآتي في الآخرة اللي هو يوم القيامة، وجعلنا لمهلكهم موعدا. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا إيه؟ إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين. يعني ربنا ما بيهلكش حد كده يا جماعة. ربنا عز وجل يقول وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى إيه؟ يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء إيه؟ عليم. يعني ده احنا اختصرنا خالص في الآيات. لو في أي استفسار حول الآيات، سنة الأولى عذاب الاستئصال. أيوة يعني ما لا يسأل يؤمن ده أسلوب حصر. وما إلا ما إلا ما إلا استثناء يعني إيه؟ يعني مفيش إيمان هيصدر منهم إلا في حاجة من اثنين، يا ربنا يعزهم عذاب الاستئصال وفي الحالة دي هيؤمنوا وما ينفعهمش الإيمان، خدت بالك؟ وإما إنهم يشوفوا العذاب بعينيهم وهيؤمنوا برضك بس مش هينفع إيه؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها إيه؟ خير. تمام؟ وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.